فإننا استمعنا إليه في هذه الليلة في قراءة أئمتنا قول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء إلى آخره. هذه السورة تسمى سورة القتال وتسمى سورة محمد، وذلك لأنه ذكر فيها محمد صلى الله عليه وسلم وذكر فيها القتال. يبين الله تعالى في هذه السورة أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل الله أعمالهم، أذهب أسدا وضياعا. والذين كفروا بماذا؟ كفروا بما يجب الإيمان به، كفروا بالله، كفروا برسله، كفروا بكتبه، كفروا بملائكته، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالقدر. إذا كفروا بأي واحد من هذه الأركان الستة فهم كفار، حتى لو آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض فهم كفار. قال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالإيمان كل لا يتجزأ، من كفر بشيء منه فقد كفر به جميعا. فيكون قوله تعالى: الذين كفروا، أي كفروا بما يجب الإيمان به من الأركان الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل. هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا أي أعرضوا أو صرفوا، أي أعرضوا أو صرفوا. إذا فسرناها بأعرضوا صار الفعل لازما، وإذا فسرناها بصرفوا صار الفعل متعديا. فعلى الأول يكون معنى أنهم هم أعرضوا عن سبيل الله، وعلى الثاني يكون صرفوا عباد الله عن سبيل الله. وهل يمكن أن نحمل الآية على المعنيين جميعا؟ أجيب جماعة: نعم يمكن، لأن من قواعد التفسير أن الآية إذا تضمنت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب أن تحمل على المعنيين جميعا، لأن ذلك أعم وأشمل وأبرأ للذمة وأحوط. وعلى هذا فيكون هؤلاء الكفار قد أعرضوا بأنفسهم عن سبيل الله وقد صرفوا عباد الله عن سبيل الله. هؤلاء أضل الله أعمالهم، مهما ظنوا أنهم على صواب فإنهم على خطأ، وهم أخسر الناس أعمالا، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ولما كان القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، فإذا ذكر الشيء ذكر ما يقابله، إذا ذكر الحق ذكر الباطل، إذا ذكر الكافر ذكر المؤمن، إذا ذكر الثواب ذكر العقاب، حتى يبقى الإنسان سائرا في منهاجه وتصرفاته بين الخوف والرجاء. لما ذكر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أنه أضل أعمالهم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الذين آمنوا بماذا؟ كنا الذين كفروا بما يجب الإيمان به. إذن الذين آمنوا بما يجب الإيمان به آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر وعملوا الصالحات. عملوا الأعمال الصالحات. وما هي الأعمال الصالحات؟ قال العلماء: العمل الصالح هو المبني على شيئين، الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله. هذا العمل الصالح. ولده العمل الفاسد، فما لم يخلص فيه لله فهو عمل فاسد، وما لم يتبع فيه رسول الله فهو عمل فاسد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما الذي اختل في هذا؟ الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما الذي اختل من هذا؟ المتابعة. إذن فالعمل الصالح من بنى على شيئين، الإخلاص والنية. الإخلاص والنية، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في أمور ستة: السلب والجنس والكيفية والقدر والزمان والمكان. لا تتحقق المتابعة حتى توافق العبادة الشريعة في أمور ستة: في السلب والجنس والكيفية والقدر والزمان والمكان. فإذا تعبد الإنسان لله عبادة بسبب غير مشروع فالعبادة مردودة، مردودة مبتدعة، ينكر على فاعلها أن يفعلها. مثال ذلك: لو أن الإنسان كلما خرجت منه ريح حمد الله، أو كلما تجشع حمد الله. تجشع، تعرفون الجشع؟ ليس معروفا. وأنت صاحب البوم يضاف إليه أيضا. كلما تجشع أو خرجت منه ريح حمد الله، فنقول هذه العبادة غير موافقة للشرع. لماذا؟ لأنك حمدت الله على سبب لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا من حمد. نعم لو فرض أن الإنسان أصيب بانحباس الريح ثم فتح الله له ذلك فحينئذ تكون نعمة متجددة إذا حمد الله عليها فإن ذلك صحيح. في جنسها لو أن إنسان ضحى بفرس ضحى يوم عيد النحر بفرس فإن هذه الأضحية لا تنفع ولا تجزي. لماذا الأخ؟ كيف؟ لماذا؟ لماذا هي مقبولة؟ ايش؟ لأنها ليست من جنس ما يضحى به، مخالفة للشريعة في الجنس. اسرع، ما الذي يضحى منه؟ بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. لو أن رجلا صلى الفجر 3 ركعات أو 4 ركعات قلنا لا يصح هذا. لماذا؟ لأنها مخالفة للشريعة في القدر. لو أن أحدا توضأ فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يصح الوضوء. لماذا؟ للاختلاف في الكيفية. لو أن رجلا صام رمضان في رجب أراد أن يقدم وقال هذا من المسابقة إلى الخيرات هل يجزئ؟ لماذا؟ لأنه مخالف للزمن. ولو ضحى يوم عرفة فالأضحية لا تجزئ لأنه مخالفة في الزمن. ولو ضحى يوم عيد الأضحى قبل الصلاة لم تجزئ لأنه مخالف في الزمن. طيب، ولو اعتكف الإنسان في بيته بدلا عن المسجد لم تصح لأنه مخالفة في المكان. طيب، إذن القول تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما المراد بالصالحات؟ الأعمال الصالحة، ولا تكون صالحة حتى تكون مبنية على شيئين، الإخلاص والمتابعة. ضد الإخلاص الشرك، ضد المتابعة الابتداء أو المخالفة. ومن الشرك الرياء، من الشرك الرياء، نعوذ بالله من الشرك كله خفيه وجليه. الرياء أن يعمل الإنسان العمل لله، يعمل العمل لله لكن يريد أن يمدحه الناس به. هو لا يصلي للناس ولكن يصلي لله، إنما يريد أن يمدحه الناس به فيقال هذا رجل مصلي ينفق لله نفع الفقير لكن يريد أن يمدحه الناس بالإنفاق. هذا مرائي. فما حكم الرياء إذا خالط العبادة؟ نقول يفسد العبادة، يفسدها ولا تقبل منه، بل يأثم بها لأنه أشرك بالله. والشرك لا يغفر ولو كان أصغر، لعموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ولكن لا يعني ذلك أن الشرك الأصغر يخلد صاحبه في النار، لا، الشرك الأصغر يعذب صاحبه بقدر ما عمل من الشرك ثم يكون معاله إلى الجنة. الذي يخلد فاعله في النار ما هو؟ الشرك الأكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن الشرك أن يعمل الإنسان العمل للدنيا، أن يعمل للدنيا، يؤذن ليأخذ الراتب، يكون إماما ليأخذ الراتب، ليس قصده أن يتقرب إلى الله بالأذان ولا أن يتقرب إلى الله بالإمامة، ولكن من أجل أن يحصل على الراتب. هذا شرك، لأنه أراد بعمله الدنيا. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب، هذه النقطة الأخيرة مشكلة، لأن كثيرا من الأئمة وكثيرا من المؤذنين يقومون بذلك العمل من أجل الراتب، وهذا مشكل. فهل يعني ذلك أن يتخلى عن الأذان والإمامة؟ نقول نعم، إذا كانت هذه نيته فليتخلى، لأن كونه يصبح فقيرا من المال خير من كونه يصبح فقيرا من الإخلاص. ولكن نقول قبل ذلك صحح النية، إلا أنك تتقرب إلى الله بالأذان وبالإمامة، ولكنك تأخذ ما رتب على ذلك للتقوي عليهما وعلى القيام بهما. قال ابن تيمية رحمه الله في مثل هذا: من أخذ مالا ليحج به فلا حرج، ومن حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق. وهذا نحتاج إليه فيما يأخذه بعض الناس أيام الحج من الدراهم ليحج به عن غيره، فإن نقول له: هل أنت أخذت هذه الدراهم لتحج بها أو حججت لتأخذ الدراهم؟ إن كان الأول فلا حرج، لأنه من باب الاستعانة برزق الله على طاعة الله. وإن كان الثاني ففيه الحرج، لأنه اتخذ الدين وسيلة للدنيا، والعكس هو الصحيح، أن الدنيا هي التي تتخذ وسيلة للدين. طيب، المتابعة، عرفتم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في أمور ستة، وهي: السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. طيب، يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وآمنوا بما نزل على محمد. بما، ما هذه اسم موصول، تشمل ما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن والسنة. قال تعالى: وهو الحق من ربهم. وهذه الجملة تدل على أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، سواء كان طلبا أم خبرا. انتبه يا أخ، ما جاء به الرسول هو حق، سواء كان طلبا أم خبرا. وحين نسأل: ما موقفنا من الطلب وما موقفنا من الخبر؟ من يعرف؟ نعم. لا ما نوقفه من الطلب، ماذا نكون تجاه الطلب؟ تمام. اسرع. موقفنا من الطلب الطاعة أن نقول سمعنا وأطعنا وننفذ، إن كان أمرا فعلنا وإن كان نهيا تركنا. ما موقفنا من الخبر؟ التصديق. تمام. أن نقول آمنا وقبلنا وصدقنا، هذا هو الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما ثواب هؤلاء الذين آمنوا بما نزل على محمد؟ ثوابهم قوله كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر عنهم سيئاتهم أي سيئات أعمالهم، وأصلح بالهم أي حالهم وشأنهم، فجمع الله لهم بين أمرين، بين إزالة السوء وحصول الخير. إزالة السوء بتكفير السيئات، وحصول الخير بإصلاح الحال. وقوله عز وجل كفر عنهم سيئاتهم يبين تماما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. والآية الثانية بعد هذا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. هذه الآية تعليل لما قبلها، فمن اتبع الباطل والعياذ بالله حصل له من الضلال بقدر ما يتبعه من الباطل، فمن عصى الله فقد اتبع الباطل، ينقص من إيمانه بقدر معصيته وينقص من هداه بقدر معصيته. لأنه إذا كان اتباع الحق سببا للخير فاتباع الباطل سبب للشر. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك أي مثل هذا التبيين والتوضيح يضرب الله للناس أمثالهم. ثم قال فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني في ميدان القتال، فضرب الرقاب. ضرب الرقاب ضرب هنا مصدر بمعنى الأمر، أي فاضربوا رقابهم حتى إذا أسخنتموهم في القتل وأذللتموهم بالقتل وأضعفتموهم بالقتل فحينئذ شدوا الوثاق. ما معنى شد الوثاق؟ أي شد الوثاق منهم بالأسر، لا تأسرونهم قبل أن تسخنوهم بالقتل، أسخنوهم في القتل حتى لا تقوم لهم قائمة، ثم بعد ذلك أسروهم. وإذا أسرتموهم فإما منا بعد وإما فداء. إلى متى؟ حتى تضع الحرب أوزارها، أو نقول حتى هنا للتعليل، أي لأجل أن تضع الحرب أوزارها. إما منا بعد وإما فداء. الجملة هنا يا الأخ ماذا تفيد؟ لا إما منا وإما فداء، ماذا تفيد؟ تخيير. تمام. إما منا وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليهم فتطلقوهم، وإما أن تفادوهم. بماذا؟ بمال او منفعة او رجال، تفادون بايش؟ بمال او منفعة او رجال. بمال بان يطلب من الكافر المأسور ان يدفع فداء، فيقال مال لا نطلقك الا بمئة مليون، هذا ايش فداء؟ بماذا؟ بمال. او بمنفعة نقول لا نطلقك حتى تصلح الطريق لنا، تكون عاملا مع العمال كما فعل المسلمون في أسرى بدر، حيث فادوهم بتعليم أبناء الأنصار الكتابة. الثالث برجال، كيف رجال؟ يكون عندهم أسرى منا فنقول أعطونا أسرانا نعطيكم أسراكم. هل التخيير يا جماعة، هل هو تخيير تشهي او تخيير مصلحة؟ نعم الثاني، تخيير مصلحة، يعني لا يحل لمن يلي امر المسلمين في هذا الشأن ان يخير او ان يتخير الا ما تقتضيه المصلحة. وهنا نأخذ ضابط في هذا المقام، نأخذ ضابطا مفيدا، نقول إذا كان المقصود بالتخيير التيسير فهو تشهي، وإذا كان التخيير بالتصرف للغير فهو مصلحي. إذا كان التخيير للتيسير فهو تشهي، يعني اشتريت كذا او اشتريت كذا. واذا كان التخيير مصلحيا لمصلحة الغير فهو حسب المصلحة. ولي امر المسلمين يخير بين هذا وهذا، هل هو للتيسير عليه او لمصلحة المسلمين؟ الثاني، لمصلحة المسلمين، فيجب ان يختار ما هو اصلح من المن او الفداء. طيب اذا خيرنا ولي يتيم بين شيئين، بين نوعين من التصرف، وقلنا لولي يتيم ان يفعل كذا او يفعل كذا، فما نوع هذا التخيير؟ مصلح ولا تيسير؟ ولي يتيم، واليتيم قلنا يفعل هذا او هذا، يعني نقول يخير واليتيم بين ان يفتح متجرا بمال اليتيم وبين ان يعطيه شخصا ثقة مضاربة، ما هذا التخيير؟ مصلحي، ينظر المصلحة ما تشهي. لكن لو قلنا الانسان إذا لزمته كفارة يمين أطعم 10 مساكين أو أكسهم أو أعتق رقبة، المقصود بإيش؟ التيسير فهو خيار أو فهو تخيير تشهي. فقوله تعالى إما من بعد وإما فداء، تخيير مصلحة لأنه لا على غير. قال الله عز وجل ذلك، يعني الحكم، يعني ذلك هو الحكم، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سبحان الله، لو شاء الله عز وجل لانتصر من الكفار وكفى المؤمنين القتال، ولكنه بحكمته جعل الامر سجالا بين المسلمين والكفار ليبلو بعضهم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وإذا نظرنا إلى هذه السنة وجدنا أنها سنة مضطردة، يبلو الله تعالى الناس بعضهم ببعض، فينصر هؤلاء أحيانا وينصر هؤلاء أحيانا، ولو شاء الله عز وجل لانتصر من الكفار فأهلكهم وأبادهم جميعا. بكلمة واحدة، لكن هذا يفوت به مصالح كثيرة، منها حكمة الله عز وجل، لأن من حكمة الله أن تبقى الأرض بين مؤمن وكافر. لو كان الناس كلهم مؤمنين لم يكن للإيمان تلك القيمة، لأن الإنسان لا يمكن أن يخرج عن بني جنسه. لكن إذا كان هناك طريقان، طريق كفر وطريق إيمان، هنا يتبين ويتميز فضل الإيمان. ومنها أنه لو كان الناس كلهم مؤمنين لسد باب الجهاد، أليس كذلك؟ إذا كان كلهم مؤمنين هل يمكن أن يقوم بعض المجاهد بعضا؟ لا. لو كان كل الناس مطيعين انقفل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا منكر وحينئذ لا أمر لا نهي عن منكر، ولا إخلال بالمعروف وحينئذ لا أمر بالمعروف. ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل العبادة منهم مؤمن ومنهم كافر ليبلو بعضهم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيأتيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها الإخوة، تعلمون أن أعداء المسلمين لا ينحصرون في نوع معين من الكفر، بل كل من خالفهم في دينهم فهو إيش؟ عدو لهم. ولننظر، هل المنافقون الذين بين المسلمين والذين يتظاهرون بالإسلام هل هم أعداء للمسلمين؟ هم أعداء، يصلون معنا ويصومون معنا، وإذا خرجنا للجهاد خرجوا معنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما هم مستهزئون. فهؤلاء أعداء، نعم أعداء، وهم أشد من الكفار عداوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه هم العدو فاحذرهم. وجملة هم العدو جملة اسمية معرفة الطرفين، معرفة الطرفين تدل على الاستقرار والثبوت، وأن هذه حالهم هم العدو فاحذرهم. وأنزل الله في شأنهم سورة كاملة، وفي سورة البقرة في أولها ذكر الله المؤمنين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين. كم ذكر في المؤمنين الخلص والكافرين الخلص؟ آيات قليلة. في المنافقين آيات كثيرة أكثر من الصنفين، وذلك لعظم خطرهم وشدة عداوتهم. نسأل الله تعالى أن يطهر البلاد منهم. اليهود والنصارى أعداء للمسلمين، أعداء. ما هو الدليل؟ لن لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة من الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فإذا اليهود أعداء، المشركون أعداء وهم أشد الناس عداوة، النصارى ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فهم أقرب الكفار مودة لنا. ويقرأ المسلمون هذه الآية ويأخذون بأولها دون آخرها، كما يقرأ القارئ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويسكت. وإذا قرأ لا تقربوا الصلاة وسكت قال إن الله ينهى عن قربان الصلاة. قال الآخر وأزيدك إن الله قال فويل للمصلين ويسكت. فيكون الأول قرأ الآية التي فيها النهي عن قربان الصلاة، والثاني قرأ الآية اللي فيها الوعيد لمن صلى. ولكن كلام الله متصل بعضه ببعض. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، في جملة حالية مقيدة، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والآية الثانية فويل للمصلين، من الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. هذا الذي يقول أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ولا يقرأ أخي الآية، يخطئ في الاستدلال. كمال الاستدلال أن تستقرئ الدليل كله. ولهذا قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا الوصف الذي هو علة الحكم هل هو منطبق على نصارى زماننا والزمان السابق منذ زمن بعيد؟ الجواب لا، ما رأينا منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. رأينا منهم قسيسين يدعون الناس إلى النصرانية بكل ما يستطيعون، ببث الإذاعات وإرسال المنشورات وإرسال الأشرطة إلى صناديق البريد في بلاد الإسلام. وقع لأحد الجماعة عندنا في صندوق بريده شريط، فلما استمع إليه وإذا هو يدعو إلى النصرانية دعاء صريحا واضحا، لأنهم يتتبعون الناس ويأتون منهم عمال يعرفون مواقع أو يعرفون المواقع عندنا ويبثون سمومهم، فهم على العكس مما ذكر الله سبحانه وتعالى في النصارى حين نزول القرآن. ولذلك نسمع هذه الأيام أن عندهم هجمة شرسة على المسلمين وعلى الإسلام، لكن من قدروا أن يهجموا عليه هجوما عسكريا قاموا به، ومن لا يقدرون عليه فإنهم يبثون سمومهم خلال إعلامهم الذي لم تمنع منه الحصول ولا المراقبة، لأن وسائل الإعلام الآن انتشرت انتشارا عظيما خفيا وظاهرا. وما حال أهل الجسنة والهلسك، ما حالهم ببعيد؟ ولقد سمعنا الأفاعيل المنكرة التي لا يفعلها ذو ضمير ولو كان أكبر عباد الله. يأتي الرجل إلى الفتاة ويزني بها بين يدي أبيها وأمها، يتفجر القلب دما وتتنفس الكبد حينما يشاهد عدوه يجامع بنته أو أخته أو يجامع زوجته أو أمه أو غير ذلك من المنكرات العظيمة التي يندى لها جبين. ولهذا أحثكم ونفسي على الفزع إلى الله عز وجل ودعائه أن يفرج الكربة عن هؤلاء الإخوة الذين أصيبوا بهذه المصيبة، وأن يذل كل عدو للإسلام من النصارى واليهود والمشركين والملحدين والمنافقين. ادعوا الله يا أخوان، ادعوا الله عز وجل، ابذلوا ما استطعتم من أموالكم. أتريدون أن يفعل بإخوانكم هذا الفعل وأنتم غافلون بالنعم مطمئنين على فرشكم؟ أين الأخوة الإيمانية؟ أين النشوة الرجولية أن يفعل النصارى بإخواننا هذه الأفاعيل؟ وكثير منا لا يدري ماذا فعلوا أو لا يهتز قلبه لما فعلوا. فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل بالدعاء في سجودنا وفي آخر الليل وبين أذان الإقامة وفي كل أحوال وأزمان وأمكنة ترجى فيها الإجابة. ادعو الله عز وجل أن ينصرهم ويفرج كربتهم وأن يمنحهم رقاب أعدائهم ويورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم. وادعو الله أيضا على من ساعدهم وعاونهم سرا أو علانية أن يكبته ويخذله وينزل به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ويشتت شمل حكوماتهم حتى يقعوا في البلاء والشد والفتنة. وهم أعداء مهما كان، كل كافر من مؤمن يهودي أو نصراني أو مشرك فهو عدو لكم، لا يودون لكم الخير أبدا، ولم ينفعوكم بشر إلا وقد أخذوا منكم أكثر مما أعطوكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أن ينصر إخواننا في الوسطة والهرسك، وأن يفرج كرباتهم، وأن يذل أعداءهم، وأن يمنحهم رقاب أعدائهم أسرا وقتلا وتشريدا، وأن يورثهم ديارهم ونساءهم وأموالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تعالى أن يفرج عن جميع المسلمين في كل مكان ممن اضطهدهم أعداء الإسلام، وأن يهدي دعاة الإسلام إلى الحكمة والتأني وإتيان الأمور من أبوابها حتى يحصل المقصود ويزول المكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ايش؟ نعم، ندعو الله الليلة في القيام، ونسأل الله أن يجزي إمامنا هذه الليلة خيرا حين دعا في دعاء القنوت بما نريد أن يدعو به، وأن نوفق بقية أئمتنا وأئمة إخواننا في كل بلاد الإسلام لمثل هذا الدعاء. شناخ ولهم فيها سنة الآن. طيب كم بجل؟ كم بجل على القيام؟ لا ناخذ درس. يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية ونصرانية بشرط أن لا يخشى الفتنة في دينه، فإن خشى الفتنة في دينه فحرم عليه، لا من أجل أنها لا تحل له، لكن من أجل درء المفسدة. نعم. ما في السؤال. أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب مشكاة المصابيح: كتاب الفتن، باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال. قال: قال رسول الله عن النواس بن سمعان قال: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فأمرون حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه الشاب قطط عينه طافية، كان يشبهه بعبد العز بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية: فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة.